تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الحمد لله. بسم الله. يقول الله ويستفتونك يعني يسألونك في النساء في شأن النساء يسألونك في النساء في ويستفتونك نعم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن نعم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون في نكاحهن إن كنا جميلات وذات مال وترغبون عن نكاحهن إن كنا بخلاف ذلك. وفي هذه الآية إشارة إلى الآية التي في أول السورة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ثم قال سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. في هذه الآية رشاد من الله للزوجين إذا كان بينهما خلاف مثل أن يرغب الرجل عن المرأة لسبب من الأسباب فيعرض عنها قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما إذا اصطلحا على أمر يحصل به يعني التوافق والاستقرار بأن مثل أن تتنازل المرأة عن حقها أو عن شيء من حقها لتبقى مع الرجل. وهذه الآية ذكر أنها نزلت في سودة بن زمعة أم المؤمنين لما يعني شعرت من الرسول أنه ليس بحاجة إليها وأنه قد يفارقها فطلبت منه أن يبقيها في عصمته وأن تهب يومها وليلتها لعائشة أم المؤمنين فكان هذا هو الصلح فبقيت رضي الله عنها وهذا من حسن رأيها فبقيت في عداد أمهات المؤمنين وفي عداد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. العدل التام هذا غير يعني مقدور كالعدل في المحبة لا يمكن وما يتبعه كالجماع إنما العدل في حدود الممكن. قال الله تعالى في أول السورة مثنى وثلاث فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. إذا خفتم ألا تعدلوا يعني إن خفتم ألا تعدلوا العدل الممكن أما ما ما لا يمكن فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن المحذور هو أن يميل الرجل عن المرأة ميلا يجعلها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا مطلقة. ثم ختمت هذه الآيات بقوله وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، إذا لم يحصل الوئام ولا الاجتماع ولا الصلح وتفرقا فالله تعالى كريم ورحيم فيغني الله الرجل بامرأة لعلها تكون خيرا من المفارقة، أو من المرأة رجلا كذلك. وكان الله واسعا حكيما. نعم. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. صلى الله عليك. يطلق على الله سبحانه وتعالى بالمفتي. ايش؟ يسمى الله سبحانه وتعالى المفتي او يوسف. يوسف، نعم، الله يفتي. اجل، كيف تقول؟ قل الله يفتيكم، ايش بعد؟ لا، التسمية شيء اخر، يعني القاعدة أنه ما يلزم أن يشتق لله من كل فعل اسم، هذه قاعدة مقررة. لكن تقول الله يفتي، نعم، يفتي ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى، قل الله يفتيكم. لا إله إلا الله. نعم.